باب ياءات الزوائد. ودناك ياءات تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا وتثبوت في الحلين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة تكملا وفي الوصل حمد شكور إمامه وجملاتها ستون واثنان فاعقلا فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا وأخرتني الإسراء وتتابعا سما وفي الكهف نبغي يأتي في هدى رفلا سما ودعائي في جناح حلو هديه وفي التابعون أهدكم حقه بلا وإن تارني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هكذا جنا حلا وفي الفجر بالوحيد دنا جار يانه وفي الوقف بالوجهين وافاق قنبلا وأكرامني معه أهاناني إذ هدى وحذفوهما للمازن عد أعدلا وفي النمل آتاني ويفتاح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا على ومعك الجواب الباد حق جناهما وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا وفي التابع في آل عمران عنهما وكيدوني في الأعراف حجا ليحملا بخلف وتأتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا وتخزوني فيها حج أشراكتموني قد هداني اتقوني يا أولي خشوني معولا وعنه وخافوني ومن يتقي زكى بيوسف وافك كالصحيح معللا وفي المتعال دره والتلاقي والتنادي درى بغيه بالخلف جهلا ومع دعوة الداعي دعاني حلجنا وليس لقالون عن الغر سبلا نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتازلوني ستة النذر جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذب قال نكيري أربع عنه وصلا فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا ووالتابعوني حج في الزخر في العلا وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا وفي نرتعي خلف زكا وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا